ابن الأخ، ابنة الأخت، عم، الآباء، الأقرباء، الحفيدة، الحفيد، الأحفاد، الأخت، عمة، الخليل، الصديقة، ذكرى الزفاف، الزواج، الزفاف، لباس الزفاف، ليتزوج، الزوج، التوأم، سلف.